مش شايف مش قادر اقوم ما تخيلتش بحياتي يكون نايم تحت بيت مهدوم في ريحة غريبة كتير في الصوت مش مفهوم صاروخ 16 ولا كان البيت ملغوم حياة كلها زل اه وين الكل وين امي وين اخوي وين اختي وين ابوي شكلهم راحوا عم محل بعيد محل جديد محل ما فيه طخ وقصف انفجارات ونسف محل فيه امان وسلام ما فيه جهتين بتحكموا بالانسان جهتين مفروض اختفوا من زمان بس صاروا بكل مكان ونفسي عم بينقطع راح الاكسجين وراح مع مخيم جنين لو كان بامكاني اعيش كمان شوي لفلسطين. Diario di uno chef sotto assedio è un viaggio attraverso gli occhi e le parole di Mohamed Alamarin, cuoco professionista che ogni giorno sfama più di 10.000 famiglie palestinesi sfollate. Il diario descrive 100 giornate del genocidio in corso. In ogni puntata leggeremo una pagina del diario, prima in italiano e successivamente nella sua lingua originale, l'arabo. 20 ottobre 2023. Striscia di Gaza. Oggi sono andata a visitare una delle scuole dell'UNRWA, trasformata in rifugio per sfollati, molti dei quali hanno perso la casa sotto le bombe. Appena varcato il cancello, mi sono trovato davanti a un quadro di desolazione. Mucchi di rifiuti ammucchiati all'ingresso, aria irrespirabile e un sovraffollamento tale da soffocare ogni respiro. In un'aula di pochi metri quadrati vivevano stipate circa 100 persone. I servizi igienici erano in condizioni disumane. Acqua assente, sporco ovunque, solo 4 bagni per oltre 1.000 persone. Malattie della pelle ed epidemie si stavano diffondendo rapidamente. Le aule non potevano contenere tutti. Così tende improvvisate riempivano i cortili e persino il giardino della scuola. Chi non trovava posto dormiva sulle scale o direttamente a terra. Donne e bambini senza coperte, esposti al freddo della notte. Molteplici sono le storie che mi sono state raccontate da parenti ed amici. Storie di donne che partorivano dentro una tenda ed altre in procinto di partorire. La storia di un neonato di un anno che aveva perso la madre, uccisa mentre tornava a casa a prendere dei vestiti. Storie di altri bambini rimasti orfani, storie di persone con disabilità abbandonate in queste condizioni impossibili, storie di giovani ragazze prossime al matrimonio che avevano perso case, abiti e sogni sotto le macerie. Lì ho incontrato molte persone, chi ha perso un figlio, chi l'intera famiglia. Ho incontrato una ragazza che piangeva disperata. Aveva visto sua madre bruciare viva davanti ai suoi occhi durante il bombardamento dell'ospedale Battista. Ora, di tutta la sua famiglia, restano solo lei e suo fratello. Ho visto bambini feriti, ricuciti alla meglio, senza antidolorifici o medicinali. Queste immagini mi hanno stretto il cuore, facendomi piangere per i nostri figli, le nostre donne e la nostra gente. Persino il sud di Gaza, indicato come zona sicura, è stato bombardato. Strade colpite, scuole piene di sfollati distrutte, fosforo e missili lanciati sulla folla. In tutta la striscia non c'è più elettricità, acqua, cibo, medicine o qualsiasi cosa necessaria per sopravvivere. Chi potrà cancellare queste tragedie? Chi curerà le ferite dei nostri bambini? Se i bombardamenti non ci uccidono, lo farà la sete, la fame o la mancanza di cure. Le parole non bastano a raccontare tutto questo, e ciò che ho visto oggi è solo una piccola parte dell'orrore che stiamo vivendo. Vostro fratello Mohamed Shaban Alamarin. بصور يكي ثوباً ميتا وأهواك حيا وأهواك ميتا وإن جعت أخذت زعتر وأمسح وجهي بشعرك الملتاع وأمسح وجهي. يوم يا طاهي تحت الحصار هي رحلة من خلال عيون وكلمات محمد العامري، الشيف المحترف الذي يطعم أكثر من 10,000 عائلة فلسطينية مهجرة يوميا. تصف اليوميات 100 يوم من الإبادة الجماعية المستمرة. في كل حلقة سنقرأ صفحة من اليوميات، أولا بالإيطالية ثم باللغة الأصلية العربية. 20 أكتوبر، فلسطين، قطاع غزة. ذهبت في زيارة لي إلى أحد المدارس الأنروية التي خصصت لإيواء النازحين والمشردين الذين قصفت بيوتهم. عند دخولي إلى بوابة المدرسة التي انعدمت سبل الحياة فيها، حيث تراكمت النفايات على مدخل المدرسة، حيث الاكتصاص السكاني فيها الذي يعد أكبر من المساحة الموجودة في الصف المدرسي الواحد، كان هناك حوالي 100 شخص في الغرفة الواحدة. هناك كانت دورات المياه والمراحيض لا تتوفر فيها المياه، غير نظيفة أبدا. كانوا فقط 4 مراحيض لا أكثر من 1000 شخص. وبسبب كل هذا تفشت وانتشرت الأمراض الجلدية والأوبئة. لا يوجد أبدا مياه. لم تتسع الصفوف المدرسية إلى كل تلك العدد، فتم نصب الخيم في ساحات المدرسة. حتى حديقة المدرسة تحولت إلى خيم تأوي الناس. هناك لم يوجد مكان إلا في الصفوف المدرسية ولا في الخيم، فجلسوا على السلالم وعلى الأرض. هناك حيث الأطفال والنساء ينامون على السلالم دون وجود أي غطاء أو مكان يحميهم من البرد. هناك تعددت القصص. عندما رأيت أقرب الناس لي حيث كانت، يوجد امرأة وضعت مولودها في الخيمة، وأخريات حوامل ومقبلات على الولادة، وطفل رضيع عمره سنة فقد والدته التي قصفت أثناء عودتها لبيتها لإحضار الملابس، وأطفال حديث الولادة، وأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يحتاجون إلى رعاية خاصة ولا يجدونها. وفي ظل تلك الظروف الصعبة والمأساوية صادفت أيضا فتيات مقبلات على الزواج. تم غصف بيوتهم وتم تدمير أحلامهم وتم تدمير ملابسهم التي كانوا قد أعدوها واستعدوا لزواجهم. هناك قابلت الكثير من الناس، منهم من فقد ابنه ومنهم من فقد كل عائلته. صادفت أيضا هناك فتاة تبكي بحرقة على والدتها التي فقدتها أثناء قصف المستشفى المعدني، حيث رأت والدتها وهي تنحرق أمام عيناها. والآن فقدت كل عائلتها ولم تتبقى لها إلا هي وأخا لها، وأطفال آخرون تمت معالجتهم وخياط جروحهم دون أي مسكنات أو مخدرات. كل تلك المشاهد التي فجعت قلبي وأبكتني على حال أطفالنا ونساؤنا هناك. أما عن جنوب مدينة غزة، تلك المنطقة التي قالوا إنها آمنة، تم غصف الناس في الشوارع وتم غصف مدرسة الإيواء. يوجد بها آلاف من الناس، يتم رمي الفسفور والقذائف عليهم. الآن في كل منطقة قطاع غزة انعدمت الكهرباء والمياه ومياه الشرب والأدوية وكل معاونات الحياة. ما يسمى تلك المأساة والمجازر التي شاهدناها بعيننا وشاهد أطفالنا من سيداوي جروحهم. أطفالنا إن لم نموت من القصف الذي يستهدفنا، نحن آمنون في بيوتنا، سنموت من قلة المياه وقلة الغذاء أو عدم توفير الأدوية والمواد الطبية. تلك المشاهد التي يعجز لساني عن وصفها بسبب موجعها، وهذا فقط القليل ما يحدث لنا ومن نعانيه نحن. محمد شعبان العامري. على عهدي على ديني على أرض تلاقيني، أنا لأهلي أنا فديهم، أنا دمي فلسطيني فلسطيني فلسطيني، أنا دمي فلسطيني.